لأن الرجل له أن يتزوج أربع نساء، فإذا يلزمه أن يبيت ليلة من أربع، يعني كان عنده أربع نساء وهي واحدة منهن فيلزمه أن يبيت ليلة من أربع. واستدلوا لذلك بقصة قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب، وذلك في امرأة أتت عمر ومدحت زوجها، قالت ما رأيت مثل زوجي قط، والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها وأثنى عليه، وقال كعب بن سوار إنها جاءت تشكو. قال كيف؟ فبين له ذلك، قال فاحكم فيها، قال أرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن، فاحكم له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. قال نعم القاضي أنت، ونصبه قاضيا. ويعني قال إن هذا اشتهر بين الصحابة ولا منكر، فكان كالإجماع. والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزم هذا التقدير، وإنما يكون ذلك بحسب الحاجة، يبيت عندها بحسب الحاجة وما جرى به العرف، من غير تحديد بهذا التقدير الذي ذكره المؤلف. وهذا اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله وهو الراجح، وقياس حال الانفراد على حال الاجتماع قياس مع الفارق. أولا هذه قصة يعني في سندها مقال، ثانيا لو صحت فإن قياس حال الانفراد على حال الاجتماع قياس مع الفارق، فالرجل الذي ليس له امرأة واحد يختلف عن الرجل الذي عنده أربع نساء. ثم أيضا هذه واقعة عين، يحتمل على تقدير شخصي لهذا الرجل ولهذه الواقعة. صواب أن المرجع في ذلك إلى الحاجة والعرف، إذا قال الناس أن هذا الرجل يعني في العرف أنه يبيت عند امرأته أحيانا وليس بهاجر للفراش فلا حرج. وأما إذا قالوا أنه هاجر للفراش ومسيء للعشرة بهذا الانقطاع، فنقول يجب عليه أن يبيت عندها. قال وأن يطأها. طيب قوله والأمة ليلة من سبع، والأمة ليلة من سبع، قالوا لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر وهي على النصف، وهي على النصف، وهذا هو المذهب. وموفق بن قدامة رحمه الله في المغني قال إن المختار أن يبيت عند الأمة ليلة من ثمان وليس من سبع، ونص عليه في المقنع. وعلل ذلك قال لتكون على النصف من الحرة، فإن حق الحرة من كل ثمان ليلتان، فلو كان للأمة ليلة من سبع لزاد على النصف. إذا كان حق الحرة ليلتان من ثمان فينبغي أن يكون للأمة ليلة من ثمان هذه، لكن نحن رجحنا فيما سبق أن الصواب عدم التقدير وأن ذلك مقيد بالحاجة. قال وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر، فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلب. يجب عليه أن يطأها، يقول في كل ثلث سنة، ثلث سنة كم شهر؟ أربعة أشهر، يقول مرة. وذلك لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فالله تعالى أوجب على المولي أن يطأ في الأربعة أشهر، فإن لم يطأ أجبره الحاكم على ذلك، وإلا أجبره على الطلاق، إما أن يطأ وإما أن يطلق. والقول الثاني في المسألة أنه يجب الوطء بقدر كفايتها، بقدر كفايتها وحاجتها، ما لم يضره أو يشغله من غير تقدير مدة، وأن ذلك لا يتقدر بأربعة أشهر. ولكن عند الترجيح الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني إذا رددنا هذه المسألة الأدلة نجد أن التقدير موجود أو غير موجود، موجود للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، الله تعالى قدرها بأربعة أشهر، فكيف نحيد عن هذا التقدير المذكور في القرآن ونقيد ذلك بالحاجة؟ المسألة الأولى نعم وفقنا تيمية رحمه الله على التقدير بالحاجة لأنه ليس هناك دليل ظاهر على التحديد الذي ذكره المؤلف، لكن هذه المسألة ورد التقدير فيها في القرآن في حق المولي،